الطواشين وسمنت ودرت وتوالت، وإن عصوا أمر السماء فأمسكت والأرض فأجدبت وهلكوا، ومن أطاع أدخلهم في جنة أمام الناس ولكنها نار، ومن عصى أدخله في نار أمام الناس ولكنها جنة. يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث